السلام عليكم وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنتكلم مع بعض في لقاء غاية في الأهمية. خلوني بس الأول كده أقول لكم إن يعني ليه اللقاء ده؟ زي ما احنا دايما كده متعودين إن احنا نسأل قبل ما نعمل أي حاجة ليه وإيه وإزاي. فخلينا الأول نجاوب على سؤال ليه؟ ليه فكرنا إن احنا نعمل لقاء باسم بروفيشنال؟ الحقيقة ان الفترة اللي فاتت يعني بتقدروا تقولوا الشهر شهرين ثلاثة اللي فاتوا دول ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله من علينا وفتح لنا فتح كبير قوي، يعني اكتر من مشروع بدأنا فيهم جديد، وحتى في مشاريع قديمة بدأت تعمل ريستارت كده وتتوسع وتكبر، وبدأ يبقى في اقبال كبير من ناس كتير في دائرة تأثيرنا على انهم يكونوا معانا ويستفيدوا من اللي احنا بنستفيد منه، وبدات الناس يعني تتكلم عننا، وبدا حتى في ناس يعني قامات، يعني ناس المفروض ان هم يعني قامات كبيره بداوا يتفاعلوا مع الموضوع ويسالونا وحاجات كده. فالحقيقه ان الواحد لقى ان في مسؤوليه علينا كلنا، يعني احنا كناس عندنا حلم كبير. الحلم ده يعني بنلخصه في اننا بنقول ان احنا بنحاول نكون بديل للواقع، دي كلمه كبيره قوي، يعني لما بتقول انت بتحاول تكون بديل للواقع دي كلمه ضخمه جدا، لازم تبقى فاهم اصلا يعني ايه الواقع بتاعنا شكله عامل ازاي، وحجم التعقيدات اللي فيه عامله ازاي، وصعوبه التحدي اللي موجود علشان تحاول تغير في الواقع، فضلا بقى عن ان انت بتقول لا ده انا هصنع بديل اصلا للواقع. فبالتالي الموضوع فعلا غايه في الصعوبه، ولانه صعب محتاج رجاله، محتاج رجاله سواء كانوا ذكور واناث او اناث. واعلى درجات الرجوله في الشغل هي الكلمه اللي قدامكم دي، الشخص البروفيشنال، الشخص المحترف، مش الشخص الهاوي. ايه الفرق بين لاعب الكره الهاوي ولاعب الكره المحترف؟ حد عارف ايه الفرق بين لاعب الكره الهاوي ولاعب الكره المحترف؟ العلم، الالتزام. برافو عليك يا دينا، بس هو الالتزام. ان الهاوي مش مضطر يلتزم، هو بيلعب كرة كده يعني ايه هواية، لكن المحترف ده ملتزم، يعني لازم كل يوم يكون في تمرين، مش بمزاجه، ما بيلعبش بمزاجه، بيلعب بمزاج الناس اللي مشغلينه، او بيلعب بمزاج او تحت مظلة الرؤية او الرسالة اللي هو بيخدمها وهكذا. فبالتالي علشان نكون ناس محترفين لازم نتعلم يعني ايه شخص محترف، لازم نفهم يعني ايه شخص محترف. فانا بسألكم في الاول في بداية اللقاء، يعني ايه بروفيشنال؟ قولوا لنا كده ارائكم، يعني ايه بروفيشنال من وجهة نظركم؟ كده لو قلنا لكم ادونا محاضرة عن البروفيشنال، هتعرفوا البروفيشنال ازاي؟ شخص فاهم شغله كويس وعنده شغله، ده هو حلم الشخص اللي بيقوم بالامور بافضل طريقة ممكنة، عارف بيعمل ايه بالظبط، شخص صادق صدق حلمه، شخص تخطى مراحل كتيرة في عمل معين لحد ما أصبح متقن وبارع، يعني رقم واحد في عدة مجالات، يعني حد عدى مرحلة الهواية ودرس بجد والتزم لحد ما وصل الاحتراف، عارف كويس أول كل خطوة بياخدها والهدف منها والكيفية اللي بيعملها بيها، يعني شخص محترف جدا في الوظيفة بتاعته. تمام تمام تمام. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بقى، علشان نقول لكم على معنى مهم جدا من المعاني اللي دايما بنأكد عليها في كتير جدا من اللقاءات بتاعتنا. المعنى اللي قدامكم ده اللي هو المعاني الكبرى لا تغرس بالتعريفات المباشرة. بمعنى ايه؟ ان تعريف كلمة بروفيشنال او التعرف او محاولة التعرف على كلمة بروفيشنال وعلى صفة البروفيشنال واكتساب صفة البروفيشنال اللي اول خطوة فيها العلم بمعنى البروفيشنال، ده محتاج مننا وقت كبير جدا. احنا قلنا ان المعاني الكبرى لا تغرس بالتعريفات المباشرة، ده معناه ايه؟ معناه ان ما ينفعش تيجي على قيمة تغييرية كبيرة وتسألني عنها واقولها لك في قاعدة، او تسألني في نصيحة المفروض تاخد منك عمر سنين علشان تغيرها فيك، وتقول لي انصحني واقول لك كلمتين وخلاص وتبقى انت كده متخيل ان انت هتتغير. لا، مش روشتة. برافو عليك يا محمد، مش روشتة. المعاني الكبرى اللي زي بروفيشنال دي لا تغرس بالتعريفات المباشرة. علشان كده يا شباب زمان كنت ماسك إدارة الـ HR في فريق اسمه أحلى شباب، أكيد كتير منكم عارفينه. فعملت المحاضرة دي على مرتين، عملتها على مرتين. فلما جيت الحقيقة المرة دي أحاول أفكر تاني إزاي أعملها، يا ريت حد يعمل بقى لينك راديو إذاعة علشان الناس اللي برا الغرفة، لأن الغرفة كده اكتملت، يدلهم اللينك يسمعهم برا. لما جيت أفكر تاني دلوقتي مع حجم التوسع ده ومع ساعة الرؤية اللي احنا بنفكر ان احنا نعملها ومحاولة صناعة بديل للواقع اللي احنا بنتكلم عنها، الكلام الضخم الكبير ده، بدأت أفكر طب أنا لما أجي أتكلم في بروفيشنال دي هينفع أتكلم فيها في محاضرتين؟ الحقيقة على مدار الأسبوع اللي فات أنا بحضر المحاضرة دي اكتشفت إن احنا هنعمل منهج. يعني أنا وأنا بحضر محاضرة تتعمل على مرتين لقيت نفسي حضرت منهج. المنهج ده بقى إن شاء الله ممكن ياخد مننا 10 محاضرات، 5 محاضرات، 3 محاضرات، وتفر بقى الله أعلم ياخد مننا قد إيه. المهم إن أنا إن شاء الله مش هختزل فيه حاجة، أنا هتكلم في كل معنى فيه بالتفصيل الشديد جدا علشان نغرس جوانا نظريا الأول، علميا الأول، يعني إيه بروفيشنال. وبعد كده بقى الفترة اللي جاية كلها إن شاء الله هنحول كل شغلنا في كل مشاريعنا وكل تحركاتنا للشخصية البروفيشنال. هنحاول ننحت في كل واحد فينا وفي كل واحدة فينا الشخصية البروفيشنال، مش هنسمح إن يكون بيننا واحد هاوي إن شاء الله. لأن اللي عايزين يغيروا الواقع بجد، اللي عايزين يصنعوا بديل للواقع بجد، مش هينفع يكونوا شخصيات غير شخصيات بروفيشنال إن شاء الله. طيب عايز أقول لكم على طرفة كده وأنا بحضر اللقاء ده، عملت شيفتنج تام في تحضيره، يعني عملت تحول كده جذري وأنا بحضر اللقاء. وأنا بفكر في اللقاء ده وبحضره في البداية بقى زمان لما عملته في أحلى شباب، انا اصلا يعني طبيعه شغلي كمهندس بترول اتاحت لي ان انا اشتغلت في شركات عالميه كتير جدا واحتكيت بشخص بجنسيات الارض كلها، والشركات العالميه دي اشتغلت في يعني في وسطهم في ثلاث اكبر شركات في العالم في البترول اللي هم شيفرون وشيل واباتشي. انا قلت لكم تقريبا الكلام ده قبل كده، قلته لبعضكم يعني. فالمهم شفت بعيني الشغل البروفيشنال، تمام، شفته بيتمارس. وكمان انا اصلا مهتم جدا بالاداره وبحب جدا القراءه في الاداره ورياده الاعمال والكلام ده، فقريت عن البروفيشنال، الشخص البروفيشنال شكله عامل ازاي. وبالتالي وانا بحضر اللقاء ده فكرت ان انا احضر اللقاء ده من الكلام النظري اللي انا قريته والمشاهدات العمليه اللي انا شفتها بنفسي في الشركات الاجنبيه، وبدأت أحضر. وأنا بحضر كده، ركزوا معايا في القصة دي لأن الناس سبحان الله يعني غريبة جدا يعني. وأنا بحضر في اللقاء وصلت لتصور معين كده لفكرة البروفيشنال أو لشرح المنهج البروفيشنال، إن أنا أقف مع كل حرف زي ما في الصورة كده، مع كل حرف من كلمة بروفيشنال وأجيب صفة من صفات الشخص البروفيشنال، زي مثلا بي تبقى بروأكتيف، آر تبقى رياليستيك، او تبقى اوردرد او اورجانيزد، وهنعرف ان شاء الله الكلام ده يعني ايه. المهم وانا قاعد احضر كده كل ما اجي احضر جزء او احضر حرف ينط في دماغي مباشره موقف من مواقف اعظم جيل عرفته البشريه على الاطلاق. والكلام ده يا شباب انتوا عارفين ان احنا الحمد لله مش بنحب الشعارات ولا بنحب الكلام اللي هو الايه اللي بيلعب على العواطف، ما بنحبوش، وانتوا عارفين ده كويس جدا. ولكن بجد اقسم بالله كل ما اجي احضر في حرف الاقي النموذج الامثل فيه متحقق في اعظم جيل عرفته البشريه اللي هم الصحابه. وانا مش بقول اعظم جيل عرفته البشريه عشان انا مسلم يعني بقى ودول صحابه النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده، لا لا لا، الواقع العملي التاريخي بيقول كده. مفيش في تاريخ الانساني كله، التاريخ الانساني كله من ايام سيدنا ادم لغايه وقتنا هذا، لم يحدث على مدار التاريخ الانساني كله ان في جيل قدر انه يصنع حضاره في عشرات السنين كده. دايما الحضارات يعني بتاخد فترة طويلة قوي علشان تبنى، انما ناس تبدأ من الصفر وتصنع حضارة تغير بها العالم في اقل من 50 سنة، ده امر ما حصلش في تاريخ البشرية كلها. طب ده حصل ليه بقى؟ هل حصل علشان الصحابة كانوا بيصوموا ويصلوا وبيستغفروا كده؟ لا، علشان ناس كانت بروفيشنال بجد، وهنعرف مع بعض ان شاء الله دلوقتي يعني ايه بروفيشنال. بس في سؤال قبل ما نتكلم عن حياتهم وقبل ما نتكلم على الـ الـ الـ يعني منهج البروفيشنال بقى اللي كنا هنتكلم عنه بالإدارة والخبرات اللي اتعاملنا بيها مع الناس الأجانب ومش عارف إيه، وقررنا نتكلم عن الصحابة. قبل ما نتكلم عن ده ونشوف ونفتش في حياة الصحابة ونشوف الشخصية البروفيشنال عاملة إزاي من حياة الصحابة، خلوني الأول أسألكوا سؤال، هو إحنا ليه مش زي الصحابة؟ حد يعرف يجاوب السؤال ده؟ هو ليه الصحابة غيروا العالم بنفس المنهج اللي معانا ومعرفناش وإحنا مش عارفين نغير حتى نفسنا مش العالم؟ لأننا سطحيين قوي، لأننا مش محترفين. السؤال ده مهم جدا. كنت هسأل عكس، إحنا ممكن نكون زيهم عشان مش بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان مش فاهمين. الله، برافو عليك يا ناهد، ما عندناش إيمان كافي، المنهج مش عليه، عشان اتبعوا المنهج الصح أولويات اختلفت، كانوا مركزين على هدفهم إيمانهم بالقضية، عشان مش نفس التربية فهموه بشكل تاني، عشان أفكارهم بتطبق بسلوكهم. إنما إحنا عندنا فجوة كبيرة بين الاثنين، تمام، ما لقيناش قائد زي النبي صلى الله عليه وسلم. طب خليني أسهل لكم السؤال شوي، مشكلة عدم تخلقنا بأخلاق الصحابة ومشكلة عدم قدرتنا على تغيير العالم زي ما الصحابة غيروا العالم، بل حتى مش قادرين نغير نفسنا، مع وجود سيرة الصحابة بينا ومع وجود منهج القرآن بينا، ده لأننا احنا وحشين ولا في سبب تاني؟ مش ملتزمين، عدم الفهم الصحيح، فاهمين غلط، في أسباب تانية، عدم الإيمان بالنفس، عشان ما شفناش حاجة عملية بينا، تمام، تباعد الزمن، عشان احنا بنتعامل بنفسية المنهزم، عشان كل واحد بيشوف المنهج من وجهة نظره، احنا تواجدنا في مجتمع غلط، حافظين بس بيتأثروا باللي حواليهم، تضييق الثقة، لأننا بقينا بنتعامل بالسائد وبقى مباح رغم غلطه، احنا اللي عاوزين نبقى وحشين لأنهم بيفكروا في العمل لما تعلموه، عشان احنا بعدنا عن المنهج وما اهتمناش بيه ومش حاولنا نطبقه. أنا كل يوم بكتشف غلط حاجة حواليا، بنخاف من التريقة، فهمنا قاصر، مش فاهمينه، كمان توجهنا دايما لتوجه تمام. برافو عليكم. طيب خلوني بقى اجاوب لكم على السؤال ده، علشان احنا جيل مظلوم قوي يا شباب. سمعت انتم مني الكلمه دي كتير قبل كده، قلت لكم دايما بقول لكم احنا جيل مظلوم، احنا فعلا جيل مظلوم. الجيل بتاعنا ده جيل بجد بجد جيل متميز وجيل فريد جدا، بس ازمتنا مش فينا. الجيل بتاعنا ده يعني يمكن تطبيق عملي شفناه بعينينا في الثوره بتاعه يناير، الجيل بتاعنا ده فعلا عايز يغير، وفعلا في قيم حلوه جدا وفي قيم ايجابيه جدا وفي ناس اكتف جدا جدا وفي ناس عقليات تقدر فعلا تغير العالم، ولكن مشكلتنا في الخطاب اللي مورس علينا. مشكلتنا ان احنا اتربينا بطريقه وتركبت عقليتنا بطريقه غلط. من ضمن النماذج اللي تركبت بيها عقليتنا غلط النموذج الصحابه. خلوني كده اسالكم سؤال يبين لكم الفكرة دي قوي بتطبيق عملي. ليه الصحابة هزموا في أحد؟ وليه سيدنا خالد بن الوليد تسمى سيف الله المسلول؟ خلينا نجاوب الأول على سؤال لماذا هزم الصحابة في أحد؟ ليه الصحابة هزموا في أحد؟ ماشي، عوامل كتير، قولوا لنا كده عوامل زي إيه؟ لأنهم خلفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان اقتربوا عددهم، عشان خطأ عسكري ما تبعوش، عشان تمام تصرف فرح، عشان تمام عشان ما سمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان خلفوا امر النبي، عشان خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، خلف الامر طلع تمام. بتسمعوا انتوا في الخطاب السائد ايه؟ ان الصحابه هزموا في احد لانهم كانوا خدوا امر النبي صلى الله عليه وسلم وخلفوه، وتبدا بقى الامثله تنهال عليك وتقول لك ده امر واحد الصحابه خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه فتهزموا في احد، فما بالك انت بقى يا حالق اللحيه ويا سامع الغناء ويا تارك الصلاه ويبدا يتعدد لك نماذج من نماذج اللي بتتسمى التزام، اللي هي التزام بالشعائر، مجموعه من السنن والفرائض اللي انت مقصر فيها، وبالتالي هي السبب في اللي احنا فيه دلوقتي. زي ما كان السبب في هزيمه الصحابه في احد انهم خلفوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم او امر النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب المختزل ده هو اللي طلع عندنا عقلية بنص دماغ. طبعا بلا شك وانا بأكد اهو بلا شك 100 مرة عشان اعرف ان في ناس بتفهم شمال، بلا شك من ضمن اهم الاسباب اللي خلت الصحابة هزموا في احد ان هم خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم من وان هم طلعوا في الدنيا زي ما ربنا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. ولكن دي نص الصوره بس. النص الثاني اللي لازم يتعرض علينا برضه ان هم خلفوا امر عسكري، ان هم ما كانوش محترفين بما فيه الكفايه في الجزئيه دي. الصحابه لما خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، ولما منهم ناس طمعوا في الدنيا وراحوا علشان ياخدوا الغنائم في ساحه المعركه ونزل القران عشان يقول لهم كده، سيدنا خالد بن الوليد لما لف من الجيش ما هزمهمش من حته ثانيه غير اللي هم غلطوا فيها، غير الخطا العسكري اللي هم غلطوا فيه. دخل من الثغر العسكري اللي القائد البارع اللي اسمه صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه وفهمهم ان هم ما يسيبوهوش، سابوه. فدخل خالد من الثغر ده وهزم الصحابه. فالصحابه اتهزموا في الموقف ده علشان ما كانوش محترفين بما فيه الكفايه، سواء محترفين من الناحيه الدينيه بانهم الدنيا دخلت قلوبهم شويه وخلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، او من الناحيه برضو الدنيويه لان ديننا دين ودنيا، خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم العسكري وما كانوش محترفين بما فيه الكفايه فهزموا. علشان كده يا شباب في غزوه مؤتة سيدنا خالد بن الوليد اتسمى سيف الله المسلول. ليه؟ ليه سيدنا خالد اتسمى سيف الله المسلول؟ حد عارف ليه؟ لانه كان اكثر ديانه من اللي ماتوا قبله، كان اكثر التزاما بالفرائض والسنن من اللي ماتوا قبله، كان اكثر التزاما بسنه النبي صلى الله عليه وسلم من اللي ماتوا قبله. لا، ده اللي مات قبله مين بقى؟ تعالوا كده اما احكي لكم عن اللي ماتوا قبله. اللي ماتوا قبل سيدنا خالد بن الوليد في المعركه دي، رقم واحد زيد بن حارثه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين اللي مات بعده على طول مسك الرايه ومات بعده جعفر بن ابي طالب اللي ابدله الله عز وجل جناحين يطير بهما في الجنه بهما في الجنه. واللي مات بعد جعفر بن ابي طالب عبد الله بن رواحه رضي الله عنه. ثلاثه من خيره الصحابه ومن خيره اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيره العباد الزهاد ماتوا قبل خالد بن الوليد، ويمكن يكونوا في المقام والقدر الديني من الناحيه الدينيه اعلى من سيدنا خالد بن الوليد، لان زيد بن حارثه كان حب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا خالد ما كانش حب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيتقال عليه كده. ورغم كده اللي تسمى سيف الله المسلول هو مين؟ خالد بن الوليد، مش جعفر اللي مسك الرايه بيمينه فاتقطعت فمسكها بشماله فاتقطعت فمسكها بين عضديه فاتقطعت. ويقول عنه سيدنا عبد الله بن عمر بيقول وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل في الغزوه دي، وقفت على غزوه مؤتة وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به 50 بين طعنه وضربه ليس منها شيء في دبره رضي الله عنه. يعني ايه؟ يعني 50 طعنه بوشه ملفش مجراش مهربش رضي الله عنه جعفر بن ابي طالب. ورغم كده سيدنا خالد بن الوليد اللي يتسمى سيف الله المسلول. ليه بقى؟ عشان دينه؟ عشان شجاعته؟ لا، عشان محترف، عشان قائد محترف رضي الله عنه. عمل خطه عبقريه جدا. الخطه دي في شرعنا احنا الشعراتي، احنا دلوقتي يعني فكرنا شعراتي ودعوتنا شعراتيه وخطابنا السائد شعراتي. في خطابنا السائد الشعراتي لو كنا شفنا مشهد خالد بن الوليد بعد ثلاثه من الاسود دول بيموتوا قبله، بعد جعفر بن ابي طالب اللي مات وفي 50 طعنه في وشه عشان ما رضاش يلف، كنا قلنا خالد بن الوليد ايه؟ كنا قلنا عليه ايه؟ لما عمل خطه بس عشان الهروب، هو عمل خطه عشان يهرب من ساحه المعركه مش عشان يقاتل ويواجه، كنا قلنا عليه ايه؟ ها قولوا لي كنا قلنا عليه ايه؟ خائن وعميل ومش عارف ايه وخان دم الشهداء اللي ماتوا قبله وحرام عليك، يعني الكلام بقى اللي هو ايه؟ الكلام اللي هو اللي انتوا عارفينه ده، سبحان الله العظيم. لكن خالد كان قائد محنك، قائد عسكري محنك. عمل ايه بقى سيدنا خالد؟ بسرعه كده اقول لكم عمل ايه رضي الله عنه. طبعا مفيش معركه بتدور بالليل، فهو استنى لما جه الليل وخلاص الجيشين بقى هدوا شويه بقى عشان ياخدوا نفسهم كده، وهو مهداش رضي الله عنه، وقال الصحابه اللي معاه ما تهدوش، وفضل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه مخلي الجيش طول الليل يجري الخيول بتاعته علشان يعمل ايه؟ يثير غبار كده. فالروم شايفين المنظر، ايه ده؟ ده قاعدين جاي لهم مدد دول ولا ايه؟ وقام عامل ايه بقى؟ قام واخد الميمنه حاططها في الميسره، او يعني اللي هم كانوا في اليمين حطهم في الشمال، واللي كانوا في الشمال حطهم في اليمين، واللي كانوا قدام حطهم ورا، واللي كانوا ورا حطهم قدام عشان يغير الوجوه، وامر ناس تقعد حوالين يعني مجموعة كده من الجيش تقعد على الجبال اللي في ظهرهم تغبر بس كده بالإيه بخيولها أثناء المعركة. وصح الروم الصبح لقوا وجوه جديدة وغبار جامد جدا شغال طول الليل وأشكال جديدة وغبار جاي من بعيد من ورا الجيش شكله كده في مدد قاعد شغال. فبدأ الروم وبدأ سيدنا خالد يعمل إيه بقى؟ بدأ يؤمر الجيش إن هو ياخد خطوة خطوة لورا، يعني هو والغبار ده شغال كده والمدد ده شغال ياخد خطوة خطوة لورا، فيوهم الروم لعمق الصحراء يعني، فيوهم الروم إن هو بيستدرجهم لفخ في عمق الصحراء، فالروم وقفوا مكانهم، ما تحركوش وما هجموش على جيش المسلمين وما سالش نقطة دم واحدة بعد الخطة العبقرية بتاعت سيدنا خالد، ورجع سيدنا خالد بن الوليد من غير ما ولا واحد يؤذى من المسلمين، عمل إيه سيدنا خالد؟ سيدنا خالد كده انتصر حرب من المعركة، ولكن هي هو ده الاحتراف، الوقت ده بيقول إن الانسحاب هو الحل. ورغم الانسحاب ده سيدنا خالد بن الوليد بيقول عن نفسه ايه؟ بيقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. اتكسر في ايده 9 سيوف رضي الله عنه، يعني كان في المقدمة رضي الله عنه علشان يحمي الجيش كله. الشاهد من الكلام ده بقى يا شباب ان الطرح ده لحياة الصحابة هو اللي هيغير العالم، مش الطرح بتاع ان احنا مشكلتنا ان الصحابة كانوا بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والسواك واللحية والصلاة والصوم والكلام الجميل جدا اللي احنا على عيننا ورأسنا واحنا كلنا الحمد لله ملتزمين به وبنحافظ عليه، ولكن الجانب التاني من حياة الصحابة اللي ما بيتقلناش ان هم كانوا ناس محترفين، كانوا ناس عبقرة، كانوا ناس كرياتيف زي ما انت قلت كده يا يا يا محمد يا سعيد، وكان الكرياتيف منهم والعبقري منهم والمتميز دنيويا منهم بياخد لقب إلهي، بياخد لقب سماوي سيف الله المسلول، مش بيتقال عليه بقى دنيوي ومنغمس في الدنيا والدنيا واخده ومش عارف ايه والكلام ده، لا لا لا لا خالص. علشان كده يا شباب النهاردة هنبدأ نطرح طرح البروفيشنال 3D، هنبدأ نشوف حياة الصحابة مع بعض 3D بطريقة مختلفة تماما، هنشوف فيها الصحابة هم عباد وهنشوفهم الصحابة هم محترفين بجد في المجال في المجالات الدنيوية. أول صفة من صفات، تعالوا بقى نشوف كده، أول صفة من صفات الشخص البروفيشنال هي إيه؟ حرف البي اللي هو بروأكتيف. يعني إيه بروأكتيف؟ نشيط، مبادر، شعلة نار وحماس. الله عليك محمد يا شعبان، ها يلا ركزوا معانا بقى عشان هتسمعوا النهاردة إن شاء الله كلام جميل إن شاء الله، يعني أظن كده إن شاء الله مش هيبقى كلام بس، هنطبقه إن شاء الله على الفترة يعني مدار الفترة الجاية كلها، وهيبقى فيه بقى متابعات من حديد. هو اللي بيبدأ ما بيستناش حد يقول له يلا، برافو عليك يا تسنيم، جاهز للنشاط. محمد شعبان من نوعية دي، فعلا من نوعية دي، أنا أشهد له بكده، سباق للأمور، طموح وإيجابي، يعني مستعد الإشارة، فعل مش رد فعل، ما بيهبش ما بيهداش. تمام تمام تمام. مين كم واحد فيكم يا شباب سمع مننا قبل كده المصل بتاع انتي تمبل او خده مننا قبل كده؟ مين خد حقنة انتي تمبل عندنا قبل كده في صيدلية غير؟ ايوه تمام تمام تمام. الشخص المبادر هو الانتي تمبل، هو الشخص اللي مش تمبل. وعشان اختزل لكم توصيفه من غير ما نتكلم كتير، لان طبعا البروأكتيف ده بس لوحده يعني ممكن ياخد مننا لقاء كامل، لكن عشان اختزل لكم خلينا اتكلمكم عن صفتين بس من صفات البروأكتيف، او وجهين من اوجه الشخص البروأكتيف. اول وجه منه لا يسبقه الى الخير احد. يعني ايه لا يسبقه الى الخير احد؟ عارفين الناس اللي موجودين في وسطنا وبيعرض قدامهم اعمال، الأعمال دي ممكن بعد 10-20 سنة تكون أعمال بتأثر في آلاف الناس، وهو كل اللي مطلوب منه دلوقتي بس تاسك واحدة أو مهمة واحدة تكون هي شعلة الانطلاق بتاعت الأعمال اللي هتأثر في آلاف الناس بعد 10 سنين من دلوقتي، ويكسل عن المهمة دي أو يعمل نفسه مش واخد باله أو يطنش. عارفين الشخص اللي بيعمل سين؟ دكتورة مية عبد اللطيف سمعنا؟ دكتورة مية عبد اللطيف، عارفة الناس اللي عندك في غراس اللي لما بتحط حاجة بيعملوا سين ويعملوا من بنها بعدها؟ عارفاهم الناس دول؟ ايوه اهي الناس دي يا شباب مش برواكتف. الشخص البرواكتف لا يسبقه الى الخير احد، مش سباق للخير. ما نقولش سباق للخير، احنا بنقول ايه؟ بنقول لا يسبقه الى الخير احد. اول ما يلاقي خير هو اول واحد ينطلق نحوه. طبعا من اروع النماذج البشريه اللي طبقوا النموذج بتاع لا يسبقه الى الخير احد ده الصحابه. طبعا من المواقف الرائعه جدا في حياه الصحابه موقف سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق لما النبي دعا للصدقه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ان نتصدق، يعني طلب منهم تسك، طلب منهم مهمه، يا جماعه اعملوا لنا كذا، يا جماعه محتاجين نشير كذا، يا جماعه محتاجين ننشر كذا، يا شباب محتاجين نعمل المهمه الفلانيه، محتاجين حد يعمل الشيت الفلاني، محتاجين حد يسجل اللقاء الفلاني. المهم يعني شويه مهام كده. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابه مهمه معينه عاجله، محتاجين صدقه، محتاجين اموال علشان نخدم بيها الدين، عشان نعز بيها الاسلام. سيدنا عمر بقى بيقول كلمه عبقريه جدا، بيقول ايه؟ ركزوا كده في الجمله دي، بيقول فوافق ذلك مالا عندي. يعني ايه وافق ذلك مالا عندي؟ يعني هو مش قضيته ان هو يعمل المهمه ولا لا، هو قضيته ان انا يا رب يكون عندي استطاعه للمهمه دي لما تتطلب عشان اكون اول واحد يعملها. يا رب لما النبي يطلب حاجه صلى الله عليه وسلم يطلبها وانا موجود، علشان لما اكون موجود ابقى اول واحد اعملها. هو ده اللي حصل، طالما في مال يبقى لازم اكون اول واحد اعملها. فقال ايه بقى سيدنا عمر؟ قال اليوم اسبق ابا بكر. وبعدين شويه كده بقى وايه، لقى نفسه بيتكلم على ابو بكر، يعني مش بيتكلم مثلا على حد تاني، ده ابو بكر. يعني لو وزن ايمان الامه في كفه ابو بكر في كفه رضي الله عنه، اللهم احشرنا معهم يا رب، ومن ابو بكر رضي الله عنه في كفه، يعني رجحت كفه ابو بكر. فاهم ايه كده؟ ان سبقته يوما، يعني متخيل كده ان سيدنا عمر، يعني بتخيل كده المشهد، ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصدقه، فسيدنا عمر بقى الحماس خده، فوافق ذلك مال عندي، فقلت مالا عندي، فقلت اليوم اسبق ابا بكر. بعد كده شويه كده وقف مع نفسه، لقى الموضوع ده فيه وقت ميت، يعني ان سبقته يوما. وبعد كده راح وقرر انه يعمل حاجه صعب جدا ان سيدنا ابو بكر يعمل زيها. ايه هي؟ راح جاب نص فلوسه، نص الاموال اللي عنده، جابها كلها وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي شاف الفلوس ده، شاف الاموال دي، طبعا اموال كتيره جدا، سيدنا عمر كان غني فأموال كتيرة جدا. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ لما شاف الكلام الكتير، الحاجات الكتير دي، قال له طب أنت أبقيت لأهلك إيه؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم قاعدين بقى كده، فمين اللي جه بقى؟ الكبير بقى رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر. جاء أبو بكر بكل ماله رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر بقى ليه؟ قال لا أسابقك إلى شيء أبدا. خلاص أنت ما ينفعش أصلا تتنافس، أنت شخصية معدية ما ينفعش تتنافس. أنتوا متخيلين يا شباب الـ الـ الـ الـ الـ البيئة دي؟ متخيلين الأجواء دي؟ متخيلين النفسيات دي عاملة إزاي؟ الناس دي تستحق فعلا أن ربنا يكرمها وتغير العالم ولا لا؟ بالله عليكم الفجوة، أنا مش بتكلم بقى على أنك تروح تجيب نص فلوسك وكل فلوسك والطريقة المختزلة اللي بيطرح بيها الأحاديث دي، لا أنا ما أقصدش كده، أنا أقصد النفسية، التركيبة النفسية، التركيبة الشعورية اللي عند الشخص اللي مستغرقاه قضيته ومهموم بقضيته لغاية للدرجة اللي تخليه قاعد يفكر إزاي يخدم ويسبق ويوصل. ويجي واحد تاني كده بكل تلقائية جايب كل فلوسه ويحطها بين إيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ناس عايشة بجد للقضية، عشان كده غيروا العالم. لا يسبقه إلى الخير أحد. طيب تاخدوا موقف تاني لا يسبقه إلى الخير أحد. تعالوا ناخد موقف رائع جدا. أنا ليه بقول في كل نقطة موقفين أو ثلاثة؟ علشان ما نتخيلش إن ده كان حالة فردية في حياة الصحابة، لا ده أنتوا بقى واجب عملي عندكم. روحوا بقى اقرأوا في حياة الصحابة وطلعوا يعني سيل من المواقف في كل جزئية من دي، تبين لك إن دي كانت تركيبة عقلية أصلا، دي كان العقل الجمعي في مجتمع الصحابة، ما كانتش مجرد حالات فردية هنا ولا هناك، ولا سيدنا أبو بكر متميز وسيدنا عمر متميز وبقية الناس بقى قاعدين نايمين، لا لا لا خالص. تعالوا ناخد نموذج. طب ده نموذج من المهاجرين، تعالوا ناخد نموذج من الانصار. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وركزوا معايا بقى في القصة الجميلة دي. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر خرج بالصحابة ليه؟ كانوا خارجين من المدينة عشان يعملوا ايه؟ حد عارف؟ عشان العير، عشان يقطعوا طريق العير بتاعه قريش وياخدوها، استردوا بقى اموالهم اللي سرقتها منهم قريش. فالنبي خارج لكده صلى الله عليه وسلم مش مستعد لقتال، ولا مستعدين، ولا معهمش غير فرس واحد وكلهم على بعضهم يعني حوالي 300 شخص. مفيش يعني مفيش اي استعداد على الاطلاق للقتال. وفجاه لقوا قريش استعدت للقتال، وخرج جيش بقياده ابو سفيان، وبدا بقى يعني بدات طبول الحرب تدق زي ما بيقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى نفسه في موقف صعب جدا، ومعاه 300 واحد من خيرة اصحابه، بس ما يقدرش يغامر بيهم غصب عنهم صلى الله عليه وسلم. فبدا بقى بحنكه القائد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ اشيروا علي ايها الناس، ايه رايكم نقاتلهم ولا نرجع المدينه؟ اشيروا علي ايها الناس. فقام ابو بكر رضي الله عنه فقال فاحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال واحسن رضي الله عنه، ثم قام المقداد بن عمرو. خد بالكم الثلاثه دول منين؟ الثلاثه دول من مهاجرين، تمام؟ فالمقداد بن عمرو قام بقى، واسمعوا الكلام ده يا شباب، وبالله عليكم مش عايزكم تسمعوه على انه خطاب منبري حماسي بتسمعوه علشان تعيطوا، لا، انا عايزكم تسمعوا الكلام ده وتتخيلوا التركيبه النفسيه والشعوريه للناس دي كانت عامله ازاي. واحد عارف ان بكل المقاييس الدنيويه احنا هنتفرم، وشوف بيتكلم بنفسيه عامله ازاي. المقداد بن عمرو يقول ايه؟ قال يا رسول الله امضي لما امرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه. متخيلين النفسية دي؟ متخيلين الصلابة دي؟ متخيلين الإقدام والمبادرة اللي عند الصحابة دي؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم برضه ما كانش يقصد المهاجرين، هو عارف ان المهاجرين يعني مش هما اللي هيتضرروا الضرر الأكبر. الأهل المدينة كانوا عايشين في سلام وأمان، وجالهم المهاجرين بقى هيبداوا يخشوا بقى في حروب، وممكن لو الجيش ده اتقتل يخش بقى المشركين يجتاحوا المدينه ويأسروا النساء ويقتلوا الاطفال. فعملوا ايه بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قال اشيروا علي ايها الناس. هو يقصد ايه بقى صلى الله عليه وسلم دلوقتي؟ هو خلاص ما الناس بقى اشيروا علي، ما الناس قالت اهي خلاص. هو يقصد ايه بقى اشيروا علي ايها الناس؟ يقصد مين؟ الانصار. فلا يسبقه إلى الخير أحد بقى، قام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد من سادات الأنصار، ثم قال يا رسول الله لكأنك تريدنا، يعني يمكن أنت شكلك كده تقصدنا احنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. فقال سعد، اسمع بقى الكلام ده بقلبك كده وتخيل برضو التركيبة النفسية والشعورية للشخص المبادر ده العظيم اللي اسمه سعد بن معاذ ده رضي الله عنه. فقال سعد قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. وفي رواية تانية بيقول سعد بن معاذ بيقول إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، يعني الكلام اللي هقول لك ده مش كلامي لوحدي، ده كلامي وكلام كل الأنصار. فأضعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك. بالله عليكم يا شباب، اي قائد في الدنيا يتمنى ناس اعظم من كده فين؟ بالله عليكم يا شباب، لو قائد معاه ناس بالنفسيات دي، معاه ناس بالمبادرات دي، معاه ناس مش بيحفى علشان يلاقي حد يعمل حاجة، ده ناس بس يكفيهم إشارة، أشيروا علي أيها الناس، كلام كده إيه؟ يعني حتى ما قالش أشيروا علي أيها الأنصار، ما قالش إيه رأيكم الأنصار، لا، أشيروا علي أيها الناس، مجرد بس لمحة كده، يقوم واحد يتكلم ويقول له، مش بس يقول له هات المهمة دي ونعملها، ده يقوم يتكلم ويقوم إيه؟ ويقول له إحنا كلنا معاك وخدنا زي ما أنت عايز، لو هنموت كلنا احنا عندنا استعداد نموت عشان قضيتنا وعشان رسالتنا. قارنوا ده بقى، قارنوا النفسيات دي التي لا يسبقها الى الخير احد بالنفسيات اللي انت بتزقها زقه على الشغل، بالنفسيات اللي انت بتقول المهمه وتقعد تجمل فيها وتقول مقدمات وتحميس وتحفيز وكلام وتعيد وتزيد عشان بس الناس تبدا ايه تسخن معك، وبعد ما يسخنوا شويه كده وبعد كده ايه يناموا تاني. شايفين الفجوه يا شباب؟ شايفين الفرق ما بين نفسيات الصحابه ونفسياتنا؟ شايفين الفرق بين لا يسبقه الى الخير احد بتاعه الشخصيات البرو اكتيف اللي عند الصحابه ونفسياتنا؟ طيب الصفه الثانيه من الشخص البرو اكتيف ايه؟ لا يعتمد على احد في التغيير. يعني ايه لا يعتمد على احد في التغيير؟ يعني ايه يا شباب النقطه دي؟ حد عارفها؟ سائر بحد او بلا حد، تحفيز داخلي، لغي جملة ما جيتش علي، الله عليك يا شيماء، صح؟ مش مستني حد يشجعه، قوي بنفسه. تمام. عارفين يا شباب لما نكون كلنا ضمن مشروع اسمه غير، ما اديكم مثال، مثلا يعني مثال تطبيقي، لما نكون كلنا ضمن مشروع اسمه غير وعندنا صفحة مثلا زي صفحة غير او صفحة كوينت، ويفضل على الصفحة خطأ لغوي او خطأ في التصميم اسبوع كامل، ويفضل مرمي الخطأ ده ما حدش ياخد باله منه خالص في مشروع كبير فيه مثلا حوالي 200-300 واحد وواحدة، لغاية لما يجي القائد بتاع المشروع او تيجي المديرة بتاعت الصفحة هي اللي تاخد بالها من الخطأ ده. مش ده توكل؟ مش ده اعتماد على الـ على الـ على الاخرين؟ هو الناس اللي تبقى شايفة دايما منتظرة ان حد يقول له اعمل كذا، مش بيفكر كم واحد فيكم بيبعت لنا اقتراحات نطور بيها شغلنا، كم واحد فيكم مهموم باننا ازاي نتحول بالفعل لمشروع تغييري حقيقي يغير الواقع كله، كم واحد فيكم بيشوف اللي احنا بنعمله وبيحاول ان هو يعمل تطوير ليه وتعديل ليه. انا اشهد بصراحة ان واحد من اعظم الناس اللي بيعملوا كده محمد سعيد، برغم ان انا كتير ما بصراحه ما بلاقيش وقت ان انا ارد عليه، بس بجد من الناس اللي فعلا حريصه جدا جدا جدا على انها على صورتنا الخارجيه وانها تطور وهكذا. محتاجين كلنا نكون بالنفسيه دي. طب هل الصحابه البرو اكتيف دول كان فيهم الصفه دي، صفه ان هما بيعتمدوش في التغيير على حد، ان بيعتبروا ان التغيير قضيتهم هما، ان لو المجتمع كله فاشل انا اللي لازم اغير المجتمع، مش استسلم بقى علشان المجتمع وحش والمش عارف مين وحش ومين بيدمر ومين بيفسد يبقى خلاص بقى انا استسلم للواقع؟ لا، هو حريص ان هو يغير، وعارف ان لو الناس كلها كسلت هو مش هيكسل، ولو الناس كلها وقعت هو مش هيقع. تعالوا كده نشوف موقف من حياه الصحابه. الموقف الاول موقف طفلين من اطفال الصحابه، الطفل الاول اسمه معاذ والطفل الثاني اسمه معوذ، 13-14 سنه كده. في الوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقى يعني يبقى له أتباع وبدأ يبقى الناس تتأثر بكلامه، فكان من ضمن أهم الأساليب اللي بتسقط بها الرموز على مدار التاريخ يعني اللي هو أسلوب السخرية، إن أنت تنتقص من قدر الشخص ده فترفع عنه الهيبة فخلاص يبقى سهل إسقاطه، وده أسلوب بيستخدم كتير جدا من فجر التاريخ يعني. فبدأت قريش تستخدم الأسلوب ده، وكان أبو جهل كتير جدا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسميه مذمم، وبدأت قريش تسميه مذمم مش محمد، ومذمم ذهب ومذمم جاء وهكذا. فمين اللي سمع ان النبي بتسب وسمع ان ابو جهل بيسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين؟ معاذ ومعوذ، طفلين عندهم 13-14 سنة. خد بالك بقى ان المجتمع اللي هم سمعوا فيه سب النبي صلى الله عليه وسلم ده في مين؟ في أبو بكر، في عمر، في علي رضي الله عنه عنهم، في عثمان رضي الله عنه، في عظماء وأكابر. كانوا ممكن يقولوا إيه؟ كانوا ممكن يقولوا يعني إذا كان أبو بكر ما اتكلمش أنا اللي هتكلم؟ لا، هم أكيد هم إن شاء الله هم عارفين هم يعملوا إيه، هم أكيد عارفين إن الصح إن ده الصح. يعني أنا هفهم أكتر من أبو بكر وعمر؟ معقول؟ طب هم ما تصرفوش، معقول أنا المفروض أتصرف؟ لا، الشخص البروأكتف ما بيعتمدش في التغيير على حد، الشخص البروأكتف بيدور على التغيير وبيعمله بنفسه. فعملوا إيه بقى؟ خرجوا في غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول: بينما أنا في الصف يوم بدر، إذ أنا بين شابين حديثة أسنانهما، فخشيت على نفسي بينهما. اتنين كده شباب صغيرين، طبعا كان زمان المعركة كل واحد بيحمي اللي جنبه، يعني اللي على يمينك بيحميك وانت بتحميه، واللي على شمالك بيحميك وانت بتحميه، واللي في ظهرك بيحميك وانت بتحميه، وهكذا. فلما يكون يمينك وشمالك أطفال يبقى انت كده مكشوف خلاص. قال: فخشيت على نفسي بينهما، فبينما أنا كذلك، فإذ بأحدهما يناديني سرا من صاحبه: يا عم يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فقال: وما لك بأبي جهل؟ مالك انت يا ابني وابو جهل؟ ابو جهل ده ضرب سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مره بالقلم، طير ودنه رضي الله عنه، قلم طير ودن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه. ابو جهل ده بعض الروايات بتروي عنه ان هو كان ضخم الجثه جدا، وكان قوي جدا، وكان شجاع جدا. فطفل بيسال ابو جهل بيقول له: مالك بأبي جهل؟ قال: سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله عز وجل ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف أعجب طبعا بكلامه، ولكن برضه يعني مش مصدق قوي. يقول: فبينما أنا كذلك، إذ بالآخر يناديني سرا من صاحبه: يا عم يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: وما لك بأبي جهل؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله عز وجل ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. عبد الرحمن عوف رضي الله عنه يقول: فبينما أنا كذلك، إذ بأبي جهل يصول ويجول في المعركة، فقلت: هلما إلى صاحبكم. ممكن بقى هم يكونوا بيقولوا كلامه خلاص، وأول ما يشوف أبو جهل كده قاعد بقى يصول ويجول وبيقتل، وراجل ضخم الجثة كده، كلام شعراتي زي اللي بيتقال وخلاص، واول ما يلاقوا الوضع صعب كده يبداوا بقى يطلعوا 100 حجه بقى: عدم القاء النفس بالتهلكه، والتقدير المصالح والمفاسد، واعتزال الفتنه، يعني هيلاقوا لها مخرج. يعني اول ما يلاقوا الموضوع صعب ممكن يلاقوا لها اي مخرج، ولكن لانهم صادقين في الشعارات اللي مالوا بها ودن على المنابر، اقصد يعني معاذ بن معاذ ومعوذ، ما حدش فهمني غلط، يعني معاذ ومعوذ الشعارات اللي كانوا قاعدين يقولوها لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، جه الوقت ان هم يطبقوها. عبد الرحمن بن عوف بيقول: قلت هلما الى صاحبكما. شوف بقى الروايه بتقول لك ايه، بتقول فانقض. الفاء دي بتفيد التعقيب السريع، يعني هم ما فكروش، فانقض عليه كالصقرين فقتلاه رضي الله عنه. لا يعتمد في التغيير على احد. سمع النبي تسب صلى الله عليه وسلم، ما فكرش بقى ان ابو بكر موجود وعمر موجود رضي الله عنه وسيدنا عثمان موجود، ولكن فكر إن هو المسؤول عن التغيير، هو المسؤول عن الأخذ بالثأر، هو المسؤول عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المسؤول عن علاج المشكلة دي في المجتمع، مش حد غيره. حتى لو المجتمع كله كان في غفلة عن المشكلة دي وأنا خدت بالي منها، لازم أنا اللي أغيرها. طيب، قبل ما نقول المثال الثاني، حد بدأ يا شباب يتخيل كده، تخيل يعيش معايشة قد إيه مجتمع الصحابة ده كان مجتمع محترف جداً، كان مجتمع صادق جدا في اللي هو مؤمن به، مش بتاع شعاراته كلام. حد بدأ يتخيل قد ايه التركيبة الذهنية والقلبية والعقلية بتاعت الصحابة دي كانت تركيبة فريدة جدا، بتاعت ناس كل خلية في مخهم ما بتفكرش غير في نصرة قضيتهم، كل دقة في قلبهم ما بتدقش غير على النغمة والتردد بتاع رسالتهم ورؤيتهم، حتى الأطفال اللي فيهم. سبحان الله العظيم. حد متفق معايا في ده؟ حد بدأ يحس ويشعر بده؟ تمام. الموقف الثاني، عشان برضو ما يبقاش موقف واحد، وعشان تعرفوا ان ده كان العقلية السائدة في حياة الصحابة، موقف غاية في العجب والعظمة. يا ريت بقى كده اللي مركز معاك التسعة، لان الموقف ده بصراحة يعني اعظم دليل حي على الشخصية البرو اكتف بيبقى شكلها عامل ازاي. الشخصية اللي ما بتعتمدش في التغيير على حد بيبقى شكلها عامل ازاي. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزك تتخيل بقى يعني ايه النبي مات صلى الله عليه وسلم بقيمته العظيمة دي. النبي مات صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في هزة عنيفة جدا. يعني في ابن كثير بيذكر في ان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة، متفرقين جدا وضعفاء جدا وحالتهم يعني صعبة، وبدأت قبائل كتير من العرب ترتد عن الإسلام، وبدأ يبقى في هزة عنيفة في المجتمع الإسلامي وفي الدولة الإسلامية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني جهز جيش أسامة وأمر إن هو يخرج. فسيدنا أبو بكر قرر إن هو يمضي هذا الجيش، يعني في كتلة كبيرة من جيش المسلمين خرجت لقتال الروم، وبدأت قبائل العرب دي ترتد، وقرر سيدنا أبو بكر إن يخرج بجيش لقتال المرتدين. ما ينفعش الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ما ينفعش الجملة دي، ما ينفعش الآية دي تتهز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقرر سيدنا أبو بكر إن الناس اللي قررت إن هي تنقص حاجة من الإسلام بمزاجها اللي هو تمنع الزكاة، قرر إنه يقاتلهم. وجاله سيدنا عمر بن الخطاب يقول له يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم، يعني الناس متفرقين جدا وضعفاء جدا ومش حمل حرب تانية دلوقتي، فاستنى شوية كده لغاية لما الناس تضغط أنفاسها نقوي الجبهة الداخلية بتاعتنا وبعد كده نقاتل. فسيدنا أبو بكر قال له إيه؟ قال له رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام، ماذا عسيت أن أتألفهم؟ بشعت ماذا عسيت أن أتألفهم؟ عايزنا أتألفهم بإيه؟ أعمل لهم إيه؟ بشعر مفتعل أم بسحر مفترى؟ عايزنا أعمل لهم إيه؟ أقول لهم شعر كده يتألفهم بقى كده مفتعل وأنا أصلا مش طايقهم؟ ولا أعمل لهم سحر علشان أتألفهم؟ هيهات هيهات، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، إنه قد انقطع الوحي. اسمعوا بقى الجملة دي، عشان الجملة دي بتختزل وبتختصر الشخص البرواكتف اللي ما بيعتمدش في التغيير على حد شكله عامل ازاي. إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ والله لأقاتلنهم ما استمسك السيف في يدي ولو لم يبق في القرى غيري. الله الله على عظمة الكلام ده. اسمعوا كده الجملة الأخيرة تاني، إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ والله لأقاتلنهم ما استمسك السيف في يدي ولو لم يبق في القرى غيري. يعني بيقول له لو ما فضلش في القرى كلها غير واحد بس اسمه بكر هقاتل لوحدي. أو ينقص الدين وأنا حي؟ حد يا شباب بيتعامل مع قضية التغيير بالنفسية دي؟ حد بيتعامل مع قضية الإصلاح بالنفسية دي؟ أو يفسد الناس وأنا حي؟ أو أفسد ويفسد من حولي وأنا حي؟ أو ينقص ديني وأنا حي؟ أو تغتصب أرضي وعرضي وأنا حي؟ أو تسيل الدماء وأنا حي؟ حد فينا بيفكر بالطريقة دي؟ وعلى المستوى الصغير بقى، أو مثلا يعني تنقص المهمة الفلانية وأنا حي؟ أو يسقط هذا المشروع وأنا حي؟ أو تسقط يعني الصفحة وأنا حي؟ أو تسقط مش عارف المهمة اللي أنا ماسكها وأنا حي؟ حد فينا بيتعامل بالنفسية دي مع المهام اللي هو مكلف بيها ومع قضية التغيير؟ بيتعامل زي ما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان بيتعامل. عشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه أبو رجاء العطاردي بيقول إيه؟ بيقول دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلا يقبل رأس رجل وهو يقول أنا فداؤك لولا أنت لهلكنا. سيدنا أبو بكر أبو عمر بيقبل رأس رجل بيقول له أنا فداؤك لولا أنت لهلكنا. فقلت يعني أبو رجاء العطاردي بيقول فقلت من المقبل ومن المقبل؟ قالوا ذاك عمر يقبل رأس أبي بكر رضي الله عنهما في قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها وهم صغرين، أو وهم صغرون حتى أتوا بها صغرين. لغاية هنا ذكرنا أول صفة من صفات الشخص البروفيشنال. حد يقدر يطلع على المايك كده يلخص لنا الكلام اللي قلناه ويقول لنا استفاد منه ايه؟ يقول يلخص لنا أول صفة من صفات الشخص البروفيشنال ويقول لنا استفاد منه ايه؟ يطلع عندك مايك يا تسنيم؟ تمام. السلام عليكم. طيب احنا بدأنا شخصية البروفيشنال بحرف البي البرو اكتف، خدنا صفتين، كانت اول صفة اللي هو لا يسبقه الى الخير احد، ان انت ما تستنيش من حد ان هو يقولك يلا ابدأ مثلا في شيء معين. خدنا مثال على كده التنافس اللي كان في روح الصحابة وكنا دائما بنشوفه، كان مثال على كده سيدنا ما بين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كانوا بيتنافسوا، فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة فيعني سيدنا عمر بن الخطاب فرح وقال إن هو هيسبق كده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأتى بنصف ماله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما رسول سأله ما أبقيت لأهلك، فقال له مثل رسول الله يعني نصف المال أيضا. فقال فلما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتى بمال فقال له ما لأهلك يا أبو بكر، فقال له أبقيت لهم الله ورسوله. يعني كان مؤمن بقضية إن مش بس الحكاية مش مال. فيعني سيدنا عمر بن الخطاب قال والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. تاني مثال أكتر إن هو لا يعتمد على أحد في التغيير، كانت أقوى جملة كانت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أينقص الدين وأنا حي، فما بيستنيش إن مثلا حد يقول له يلا يزوجه على شيء معين. بس كده، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا برافو عليك بصراحة، تركيز ممتاز. تمام. يبقى البرواكتيف ان شاء الله الصفة دي لو فعلناها بشقيها اللي احنا قلنا النهاردة هنلغي تماما من عندنا صفة التواكل. التواكل اللي هو افري وير ده ان شاء الله هنقضي عليه تماما. مين يعاهدنا يا شباب ويعاهد ربنا قبل ما يعاهدنا انه بعد سماعه للكلام ده ورؤيته بنفسه هو قد ايه كان مجتمع الصحابة كان مجتمع برواكتيف، ان هو يبذل كل وسعه انه يتحول لشخصية برواكتيف؟ مين يعاهدنا على كده؟ ما شاء الله ما شاء الله. تمام تمام تمام، جميل. وده ظننا بيكم برضو ان شاء الله. جميل. الصفة التانية بقى ركزوا معانا فيها جدا علشان صفة دقيقة شوي. بروفيشنال تاني حرف اللي هو R، رياليستيك. يعني ايه رياليستيك؟ رياليستيك يا شباب بنختصرها في الجملة دي، الشخص الرياليستيك بيعمل ده، think big start small. يعني ايه الفرق الدقيق والشعرة الدقيقة بين انك لما تتكلم كلام حماسي على المنبر اللي هو مطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم كان كده على المنبر، كان يعني يحمر وجهه وكأنه يعني منذر جيش صلى الله عليه وسلم. الفرق بأنك تطلع المنبر أو تمسك أو تقول درس أو محاضرة وتتكلم كلام حماسي جدا جدا جدا وبطريقة حماسية وشعارات عظيمة جدا جدا ويبقى اختبك شعاراتي، وبين نفس الشخص اللي بيقول نفس الكلام بس ما يكونش اختبه شعاراتي، هو المعنى الدقيق ده انك يكون تفكيرك كبير وعظيم وكلامك كبير وعظيم بس تبقى فاهم ان البداية صغيرة، تبقى فاهم كويس قوي حجمك ايه، ما تعيش عنجهي. عارفين العنجهية بتاعت العرب دي؟ عارفين الارنانة بتاعت المصريين دي؟ احنا حلمنا ان احنا نغير العالم، مش كده؟ مش صح؟ حلمنا نغير العالم. طيب اين نحن الان من العالم؟ جميل، ده حلم واقعي جدا وان شاء الله هنحققه وكل حاجه وممكن نقعد نتكلم وننظر عليه، تمام. ولكن علشان نعمله لازم الاول نكتشف احنا فين دلوقتي. احنا فين دلوقتي بقى من الحلم ده؟ الحلم العظيم الكبير ده، احنا ثينك بيج هنغير العالم ان شاء الله، ولكن احنا فين دلوقتي من الحلم ده؟ احنا ولا حاجه ولا حاجه. وما تقولوش بقى ان ده نقد ذات وجلد ذات والكلام اللي هو ايه، لا احنا مش جلد، احنا فعلا ولا حاجه ولا حاجه في كل حاجه، لا اخلاق ولا دين ولا تقدم ولا تفكير ولا اي حاجه خالص، ولا حتى قيم انسانيه اللي هي الفطره الانسانيه اللي من غير دين موجوده عند الناس. احنا دلوقتي عادي يعني ممكن ناس تتقتل قدامنا ونقول قشطه وحلو ونفرح فيهم، ولو اتقلبت الايه بيضاوي يعني كنا هنلاقي برضو ناس، يعني في ناس دلوقتي في كفه بيفرحوا بموت ناس، لو كانت اتقلبت الايه كان في ناس برضو في كفه يفرحوا بموت الناس التانيين. دي للاسف الشديد تركيبه نفسيه فاسده في المجتمع بتاعنا. احنا ولا حاجه، احنا مجتمع مهلهل ونفسيات مهلهله وعقول خاويه وهمم بلا فاعليه، فاحنا ولا حاجه. علشان نتغير بقى لازم نفهم ولا حاجه ده يتحول ازاي الاول لحاجه عشان يغير العالم. لما تسينك بيج وتستارت سمول هتقدر تغير العالم. علشان كده انا شخصيا اخترت لنفسي رؤيتي الشخصيه، رؤيتي انا الشخصيه مش ان انا اغير العالم، رؤيتي الشخصيه حتى يمكن تقراها في الاستاتس عندي على طول، انني لن استطيع ان اغير العالم ولكنني استطيع ان اغير من يغيرون العالم. صح ولا لا؟ انا حلمي ان انا اغير العالم مش كده، ولكن انا ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. انا لما بقارن نفسي بواحد مثلا شاب زي واحد زي اللي عامل جوجل ده مثلا، ولا اللي عامل فيسبوك اللي اسقط دول، ده اصغر مني بعشر سنين ويمكن اكتر من عشر سنين كمان، يبقى انا ايه يعني؟ وده شاب عادي يعني في امريكا يعني، يبقى انا ايه؟ ولا حاجه. فما اقعدش بقى اعيش في الوهم، ولكن اخليني افهم نفسي كويس وافهم حجمي كويس وافهم الدور اللي انا هقدر اعمله في العشرين تلاتين خمسين ستين مئة سنه اللي عايشهم في الدنيا، واشتغل على قده واسيب بصمه حقيقيه تكون نقله نوعيه للي هيجي يستلم بعده ويكمل بعده. اتمنى ان احنا كلنا نكون كده. تمام. فبناء عليه الرياليستيك، الشخص البروفيشنال الرياليستيك اللي هو الواقعي ده بيبقى بيفكر بيج بس بيستارت سمول. تعالوا كده نشوف عقلية او التركيبة العقلية بتاعت المجتمع النبوي كانت عاملة ازاي في الموضوع ده. هل كانت بتفكر think big؟ كانت بتفكر think big. تعالوا ناخد مثال على كده، تعالوا ناخد مثال على كده. في صحيح البخاري من حديث قيس ابن ابي حازم بيقول ايه؟ بيقول اتينا خباب بن الارت. كم واحد من اللي موجودين في الغرفة سمع عن خباب بن الارت رضي الله عنه قبل كده ويسمع عنه حاجة؟ كتير صح؟ خباب بن الارت قيس بن ابي حازم دخل عليه بيقول اتينا خباب بن الارت نعوده وقد اكتوى سبعا، يعني مسكوه كوب النار سبع مرات. فقال خباب بقى رضي الله عنه من شدة العذاب اللي تعذبه قال ايه؟ لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به عشان اتخلص من الالم والعذاب اللي انا فيه ده. بيحكي عن نفسه بيقول لقد رأيتني وقد اخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها. شوف التعبيرات يا جماعة، والله العظيم أقسم بالله الواحد لما بيقرأ الكلام ده يعني بيبقى جواه طاقة احتقار لنفسه مش قادر أقول لكم بصراحة يعني قد إيه، مش قادر أقول لكم بصراحة يعني إن شخص بيتكلم على حجم التضحية اللي ضحاها علشان اللي بيؤمن بيه، يقول أوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها فما أطفئت النار إلا بودك ظهر. ما تنشغلوش بس بالكلام ده، هقول لكم إن شاء الله هدلكم على كتب كتير تسمعوا تقروا فيها الحاجات دي. ثم سلقوني فيها فما أطفئت النار إلا بودك ظهري. عارفين الكلام ده يعني إيه؟ ما أطفئت النار إلا بودك ظهري. عارفين يعني إيه؟ يعني قعدوا يشوفوا في النار لغاية لما النار اتطفت من شحم ظهره لما ساح رضي الله عنه. ايه ده؟ ايه العذاب ده؟ ايه التضحيات في سبيل قضيته ده؟ لما حد يبص على المشهد ده، على شخص بيعمل التضحيات دي ويبص على حالنا دلوقتي، والله العظيم يعني يبقى عايز يعني يقول للناس اللي الحدد دي انتوا بتهرجوا، انتوا فعلا بتهرجوا والله. الناس اللي الحدد عشان شايفه وضعنا وفين ربنا من اللي بيحصل لنا واحنا مش عارف ايه، فين ربنا؟ مين يعمل حاجه؟ احنا ما بنعملش حاجه، احنا مجموعه من المتخاذلين الكساله القاعدين الهمه وللأسف الشديد مجموعة من الناس المتوكلين للأسف الشديد. ربنا يصلحنا بس ويعافينا. قدمنا احنا ايه علشان ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا؟ سيدنا خباب بالوضع ده، مش ده الشاهد يعني الألم بتاعه، لكن انا حبيت اصور لكم بس الوضع ده عشان بقى اللي جاي بقى بتاع ثينكبك. راح سيدنا خباب للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى اتيت النبي وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة. النبي نايم كده صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة، وجاله سيدنا خباب بالمشهد ده. عايزك تتخيل بقى واحد جاي لك، عايزك عبد الرحمن انت عبد الرحمن كول، تخيل المشهد ده معايا كده وقول لي هتعمل ايه. واحد جاي لك شحم ظهره سايح من شدة العذاب والألم والتضحية علشان قضيته، وجاي يقول لك ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، هتقول له ايه؟ هتقول له يا عبد الرحمن هقوم اخد سلاح وراح اعمل اللي اقدر عليه. ثوراج انت عبد الرحمن. طيب قولوا لنا انتوا يا شباب، لو انتوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم هتردوا عليه تقولوا له ايه؟ انا هدعي له فورا، هدعي عليهم فورا، تمام، هدعي ربنا، هطبطب عليه، هقول له والله بدعي باستمرار بس ده انا كآلاء يعني مش عارف اعمل حاجه. هفكروا بقصه سيدنا ايوب حواسيه، صح؟ شوف بقى النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم. شوف الشخصيه اللي بتسينك بيج، اللي بتفكر بيج وبتغرس في عقول وقلوب اتباعها واصحابها ان هم يفكروا بيج، وان هم ما يكونوش شخصيات متخاذله. اقصى طموحاتهم واملهم اعتزال الفتنه، او اقصى طموحاتهم واملهم الصبر، واقصى طموحاتهم واملهم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. لا لا لا لا لا، مش ده الكلام اللي كان بيربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه. النبي لما لقى في عين واحد من الصحابه او في نبره صوت واحد من الصحابه شويه ضعف، غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه. شوف الروايه بتقول لك ايه، فقعد وهو محمر وجهه، يعني مش غضب مصطنع، مش غضب مفتعل علشان يعني يسخنه ويحمسه ويقول له شد حيلك ايه اللي انت جوه جوه بقى اللي هو التنميه البشريه ده، لا لا خالص، قعد غضبان بجد صلى الله عليه وسلم. فقال لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عظم او عصب فما يرده ذلك عن دينه، وقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الارض ثم يوضع المنشار على مفرق راسه فيشق نصفين فلا يرده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. النبي بيعمل ايه دلوقتي صلى الله عليه وسلم؟ حد فاهم هو بيعمل ايه النبي في بالكلام ده صلى الله عليه وسلم؟ حد متخيل القائد العبقري؟ والله يا جماعه بجد اللي ما بيقراش سيره النبي محروم حرمان شديد جدا انه يتعرف على شخصيه غايه في العبقريه صلى الله عليه وسلم، حتى على المستوى الانساني صلى الله عليه وسلم. هو بيعمل ايه النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم؟ بيقويه؟ لا مش بيقويه، بيعمل ايه؟ هو غضبان بجد صلى الله عليه وسلم، بيزرع الرؤيه. برافو عليك يا محمد. وايه كمان؟ بيهيئه نفسيا. وايه كمان؟ بيذكره بالغايه. برافو عليك يا ضياء. وايه كمان؟ ها، بيغرس في نفسه الايمان بده فيكون معتقد. وايه كمان؟ يلا يا شباب كله يشارك، فين الناس البرواكتيف؟ بيرفع من مستوى صبره، بيثينك بيج. الله عليك يا اشرف، هو ده بيحافظ على التركيبه النفسيه والعقليه بتاعه ثينك بيج، بتاعه الشخص اللي مهما كانت الاجواء اللي حواليه هو فاهم انه موجود هنا لغايه كبيره. مش اقصى طموحاته انه يعيش في امان، مش اقصى طموحاته انه يحافظ على الدرس بتاعه عشان ما يتمنعش، مش اقصى طموحاته انه يحافظ على الدعوه ومصلحه الدعوه، لا لا لا لا، ده شخص موجود هنا عشان يغير العالم، ده شخص ربنا اوجده على الارض علشان يغير العالم، مش عشان يحافظ على درس ولا يحافظ على مطويه ولا يحافظ، انا موجود عشان اغير العالم. اوعى لما تتهز، اوعى لما يتبخ في وشك تكش، اوعى، اصبر واستحمل وقاوم وخلي دايما غايتك في دماغك ويقينك في دماغك انك يوم من الايام العالم ده كله هيكون لك بصمه فيه، سواء كنت انت او الاجيال اللي هتيجي تتاثر بعدك باللي انت غرسته واللي انت زرعته. بالنفسيه دي تقدر تتغير، بالنفسيه دي تقدر تكون انسان تغيير. انما بنفسيه الشخص اللي واخد جنبه وكل ما تبخ فيه يكش ده ناس مش ما تقدرش تغير نفسها اصلا فضلا عن انها تغير العالم. طب النبي صلى الله عليه وسلم اللي بالنفسيه الصلبه الحديديه دي والعقليه الوثابه الطامحه الامنه دي واللي ربت عقول زيه صلى الله عليه وسلم بعد ثينك بيج دي بقى كان بيستارت بيج برضه صلى الله عليه وسلم كان بيستارت بيج؟ لا خالص خالص. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان بيجي عقب ابو جهل ويدوس على رجل على راسه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم يدوس برجله على راس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصبر صلى الله عليه وسلم ويجي عقبه بن ابي معيطه ويحط امعاء الابل على ظهره صلى الله عليه وسلم ويصبر صلى الله عليه وسلم ويقول لاصحاب وياخد اصحابه ويروحوا في دار الارقم نبل الارقم في مكان كده من غير ما حد يشوفهم ويروحوا بالليل متخفيين علشان ما حد يشوفهم صلى الله عليه وسلم ويسمع سبابه بودانه صلى الله عليه وسلم والكفار قريش رايحين جايين يقولوا مذمم راح ومذمم جه لدرجه ان هم طلعوا عليه شعر مذمما عصينا ودينه وقلينا ومش عارف ايه كده شعر عجيب كده على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يقولوا له يا رسول الله يعني يشوفوا يعني يشوف في عينيهم الالم والحزن على القيمه العظيمه اللي اسمها النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتهان وبتتهزق في مكه وفي قريش ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يبص لهم كده ويبتسم لهم ابتسامه راضيه صلى الله عليه وسلم ابتسامه الواثق صلى الله عليه وسلم ابتسامه عبقريه كده ويقول لهم ايه ويقول لهم اما تدرون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم فيقولون وكيف ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشتمون مذمم وانا محمد ويسبون مذمم وانا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا العبقريه صارت سمول مش عنجهي مش بتاع شعرات صلى الله عليه وسلم. وفيها نقطه دقيقه جدا يا شباب مهمه جدا جدا ان اللي بيثينك بيج ده خدوا بالكم الحته اللي جايه دي مهمه قوي يا شباب كل اللي مركز معاك التسعه حته في غايه الاهميه. الشخص اللي بيثينك بيج ده لا يرضى على الاطلاق باي شيء دون غايته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مهما كان عارفين الناس يا جماعه بتوع استنى انا اسف بقى انا اكتبها لكم على التكست لان بصراحه الناس دي يعني ربنا يهدينا واياهم. عارفين الناس دي؟ عارفينهم؟ عارفين الناس بتاعت يعني ايه فس دي بقى؟ يعني بيسخن جدا مع لما يطرح عليه عمل وبعد كده قبل ما يكمله او حتى بعد ما يكمله يسخن جدا على عمل صغير مثلا صفحه على الفيسبوك والصفحه تنجح وتجيب لايكات كتير وتجيب شير مش عارف ايه او يعمل فيديو مثلا ويجي له مشاهدات كتير وشير كتير ومش عارف وبعد كده تلاقيه فرح بقى فرح ان هو ربنا كرمه ونجح كلنا كده انا منكم يعني مش عايزين مش بنتكلم على ناس تانية احنا بنتكلم على نفسنا كلنا كده للاسف الشديد بنفرح بنجاحات جزئيه قوي بنفرح بمايلستونز صغيره جدا جدا جدا. النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيثينك بيج وعارف ان الفرحه الحقيقيه ليه صلى الله عليه وسلم لما يوصل لهدفه. علشان كده حصلت نجاحات كتيره جدا في الطريق للثينك بيج والنبي ما وقفش صلى الله عليه وسلم. عمر اسلم عمر بن الخطاب واي فرحه واي نجاح قيمه عمر اللي خرج الصحابه لما بيقولوا كنا اذله حتى اسلم عمر رضي الله عنه. ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر في بدر وكمل وانتصر في الاحزاب وكمل وانتصر في غزوات كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر فيها وكمل وكمل وكمل وكمل صلى الله عليه وسلم لغايه لما السيده عائشه بتقول الكلمه بقى اللي ما يعرفهاش غير الشخص البروفيشنال بجد بتقول لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر عمره جالسا بعد ان حطمه الناس. حد عارف يعني ايه الكلام ده؟ حد عارف يعني ايه معنى الجمله دي؟ الشخصيه اللي بتثينك بيج كده ستارت سمول ما بتفرحش بالنجاحات الجزئيه ويفضل لغايه اخر عمره صلى الله عليه وسلم. بتقول السيده عائشه لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر عمره جالسا بعد ان حطمه الناس. خلاص الدغدغ صلى الله عليه وسلم جسمه انهك من كتر ما كان بيشتغل كل يوم كان عمل. برضو السيدة خديجة أو السيدة عائشة مش فاكر مين اللي فيهم قال كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. ربنا ينزل عليه قرآن يقول له فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت ترتاح، لا فإذا فرغت فانصب صلى الله عليه وسلم. بالنهار قائد ومربي وزوج و و و و ومعلم وداعية، وبالليل قائم لليل صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. هو ده الشخص البروفيشنال، هو ده الشخص الرياليستيك، الشخص الواقعي. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مات وما شافش والإسلام ما خرجش من جزيرة العرب. يعني النبي مات صلى الله عليه وسلم وحلمه ما تحققش، حلمه انه يغير العالم ما تحققش صلى الله عليه وسلم. ماشي يا برايفت تاخد بالي، وحلمه ما تحققش صلى الله عليه وسلم، ولكنه ساب النواة اللي غيرت العالم بعد كده. ودي رسالة مهمة جدا جدا لنا يا شباب، اشتغل لآخر لحظة في عمرك بالنفسية بتاعت بعد أن حطمه الناس دي، بنفسية الشخص اللي بينام على نفسه وقاعد. عارفين الناس دي يا جماعة؟ تعرف تعيش كده؟ تعرف تعيش شخص بينام على نفسه وقاعد؟ تعرف تعيش شخص يبقى نايم وينط من على السرير كده من النوم علشان يفتكر حاجة عايز يعملها في المشروع بتاعه أو يعدل حاجة؟ أو تعرف تعيش كده؟ تعرف ولا انت الشخص اللي بيفتح الفيسبوك ويقعد ده قدامه من صفحه لصفحه اليوتيوب؟ مرهقه بس هو ده دورنا، مرهقه بس ممتعه، مرهقه بس بتسيب اثر، مرهقه بس بتحسسك بقيمتك. صدقوني والله يا جماعه اقسم بالله من اعلى وارقى درجات السعاده هو التعب ده، هو الارهاق ده، انك تيجي على اخر يوم كده تلاقي نفسك بتنام على السرير وانت ايه بيغمى عليك مش بتنام، بتلاقي نفسك سعيد جدا ان ليك، لما تشوف انك غيرت حد، انك ساهمت في تغيير حد، ساهمت في تخفيف الالم عن حد بعد ان حطمه الناس. هو ده الشخص البروفيشنال. يبقى احنا قلنا صفتين النهارده من صفات الشخص البروفيشنال. الصفه الاولى ان هو شخص برو اكتيف، الصفه الثانيه ان هو شخص، استني بقى مروه عشان دي اللي جايه، الصفه الثالثه ان شاء الله اللي هي الشخص الاورجنايز دي ان شاء الله هي اللي هتجاوب على سؤالك. تمام، الشخص البروفيشنال برو اكتيف. وقلنا برو اكتيف يعني ايه؟ يلا بسرعة، برو اكتف يعني ايه؟ الصفاتين بتوع البرو اكتف مبادر، لا الصفاتين بتوع ايه؟ لا يعتمد على احد ولا يسبقه الى الخير احد. رفع عليكم. الصفة التانية من صفات البرو اكتف، من صفات البروفيشنال، ان هو شخص رياليستيك واقعي. يعني ايه واقعي؟ بيثينك بيج ولكن بيستارت سمول، بيبدأ صغير. بيستارت سمول يعني ايه؟ يعني ما بيسخنش للواقع، مش بتاع شعارات، عنده رؤيه واضحه، فعارف هو بيعمل ايه وعارف حجمه كويس جدا جدا، مش عايش في الوهم. وبيثينك بيج يعني ايه؟ يعني لا يفرح بالنجاحات الجزئيه ولا يقف عند النجاحات الجزئيه. هو عنده هدف مش هيرتاح لما يحققه، عنده هدف مش هيهدأ ليه بال الا لما يوصله. اتمنى يكون النهارده وفقت في توصيل اول صفتين من صفات الشخص البروفيشنال اللي هم البرو اكتيف ورياليستيك. وان شاء الله مع بعض هنكمل، مع بعض ان شاء الله هنكمل الرحلة بتاعت البروفيشنالز على مدار بقى الفترة اللي جاية ان شاء الله، علشان ننحت مع بعض ونصنع مع بعض الشخصية البروفيشنال. وهنتابع مع بعض ان شاء الله الفترة الجاية، وهنفكر بعض بالقيم والمعاني دي. كل بقى قائد فريق مع الفريق بتاعه، وكل قائد مشروع مع المشروع بتاعه، يبدأ يبث في الناس المعاني دي، ويبدأ يتابع الناس في المعاني دي ويذكرهم بيها، ويبدأ أنا بقول أهو بديله كامل الصلاحية، كل قائد فريق وكل مدير على مشروع بديله كامل الصلاحية إنه لما يلاقي شخص في وسطنا مش بروفيشنال يفيره على طول، على طول بعد يعني ما يذكره كده وبتاعه يلاقي مش بروفيشنال. الحلم بتاعنا ده مش هينفع يحققه غير ناس بروفيشنال، صناعة الواقع البديل ده مش هينفع يصنعه غير شخص بروفيشنال. واحنا بنديكم النولج بتاعه البروفيشنال اهو، او العلم او المعرفه بتاعه البروفيشنال شكله ايه، ورونا بقى همتكم في تحقيق البروفيشناليتي ان شاء الله. طب خلينا اسالكم سؤال يا شباب، حد حس كده ان مجتمع الصحابه ده كان مجتمع عبقري قوي؟ حد اتغيرت نظرته لمجتمع الصحابه؟ حد حس ان احنا مقصرين في التعرف على المجتمع ده؟ ولسه بقى لما ندخل بقى ونتعمق في الحاجات دي، لما نيجي نتكلم على الاو الشخص الاوردر دول اورجانيزد، ونشوف ازاي الصحابه كانوا ناس منظمين جدا في حياتهم وبيرتبوا حياتهم وينظموها ازاي، وازاي ما كانش فيه عندهم جانب بيجي على جانب. لما نيجي نتكلم على الشخص الفت، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هنشوف الصحابة ازاي كانوا يتعاملوا مع الموضوع ده، وازاي النبي غرس ده في عقليتهم، وازاي المجتمع ده كان مجتمع ما فيهوش عشم ما فيهوش مجاملات عشان كده غيره. ازاي يبقى شخص افكتيف مؤثر، ازاي يبقى شخص سيرشر، ازاي يبقى كل الكلام ده ان شاء الله هنتعرف عليه مع بعض وهنطبقه في حياة الصحابة، وهنكتشف ان حياة الصحابة دي حياة مليئة بالقيم اللي احنا للأسف قصرنا معاها. عشان كده دلوقتي لما بنحب نتعرف على البروفيشنال بنفتح الكتب الغربية وبنتعامل في الشركات الغربية عشان نتعلم يعني ايه بروفيشنال، في حين ان احنا لو كنا تعاملنا مع حياة الصحابة بجدية وفهمناها صح كان زماننا دلوقتي احنا اللي بنصدر المناهج دي، مش بنصدرها بالصورة بقى اللي هي تراين ايرور بتاعة الغرب اللي هي قابلة للتجربة والخطأ، لا بنصدرها بالصورة المثالية اللي لن يستطيع احد على وجه الارض ان هو يخرجها بهذه الصورة اللي وصلت لحد الكمال البشري. لكن للأسف احنا حولناها لمجموعة من الشعارات وما قدرناش نصنع منها منهج زي ما الغرب بيصنع بأفكاره وقيمه منهج. كده احنا وقتنا خلص خلاص، جزاكم الله خيرا، اتمنى اللقاء النهاردة يكون